بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا نتكلم عن مسألة حب الشرف وإفساد هذا الحب لدين المرء. يقول: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها، ويطلب من الناس ذلك، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، يعني يؤذي من لا يمدحه. وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح. يعني أن أفعاله التي يحب أن يحمد عليها ربما كانت إلى الذم أقرب، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا، وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه سبحانه وتعالى. وهذه الآفة أيضا تدخل على أهل الإيمان. إحنا طبعا المسألة واضحة في أهل الدنيا، واحد مدير في شركة، واحد رئيس، واحد وزير، واحد محافظ، واحد أيا كان، فهو يحب دائما أن يمدح وأن يقال له أن أنت الحكمة كلها وأنت العدل كله وأنت كل حاجة في كل حاجة. ولكن للأسف هذا أيضا يدخل على أهل التدين. فإذا كان مثلا أحدهم متصدرا لدعوة فهو دائما يحب يسمع أن أنت احسن ايه. طبعا مش بقول ان كل اهل الدين كده، لكن ايضا تدخلوا على اهل الدين في دينهم، ده اللي اقصده بغض النظر عن الافراد. يعني مش بقول ان الافراد كده، لكن تدخلوا على هذا الجنس من الناس، هذا المقصود. يعني انه دايما عاوز يسمع ان انت دعوتك احسن دعوه، وان انت طريقتك احسن طريقه، وان انت اكتر حد بتاثر وكده. لو واحد بيقرأ قرآن فعاوز دايما يسمع ان احنا ما بنحبش نصلي غير وراك، وان انت احسن احكام، وان انت افضل تلاوة، وان انت وهكذا. خلاص، يحب يسمع ده. حتى ان الغزالي في الاحياء قال ان من هذه صفته ربما يستثقل ان يذكر له عالم في اقصى الارض. يعني هو عالم مثلا في اي حتة في مصر، فيتقال له ده في عالم الفلاني في أمريكا ويذكر له من صفاته كذا وكذا، يبقى مستثقل هذا، مع إني هو في بلد له راحة ولا عمره هيروحها وهيعيش ويموت ما يروحهاش. يعني هو لا ينازعه شيئا على أرض الواقع، لكن إن لم تكن نيته لله عز وجل استثقل أصلا أن يذكر عنده هذا العالم بصفة جميلة فيه مثلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كله دليل على وجود بذرة الرياء في القلب، وحب الظهور وحب السمعة. فالشاهد يا جماعة، احنا مالناش دعوة بغيرنا، احنا نتكلم عن نفسنا، نسقط الكلام على أنفسنا الآن. من وجد شيئا من ذلك في نفسه فليحضر ذلك وليعمل على تنقية قلبه من هذه الشوائب، فإنها مهلكة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك، كتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم يعني في الحج، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب الشاهد يعني: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله. يعني هو عمر بن العزيز موجه هذا الكتاب يقرأ على أهل الموسم، على الحجيج. فربما يعني مدحوا الخليفة لأنه رفع الظلم عنهم وكذا، فقال في الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري، يعني من أهل الظلم وأهل الطغيان وأهل البطش، وإنما هو العاصم سبحانه وتعالى، فهو الذي هداني لأن أكون عدلا ولأن أكتب هذا الكلام، ولولا هدايته لكتبت غير هذا الكلام من أن يستمر الظلم عليكم وكذا وكذا. وهذا حقيقة يا جماعة، يعني هذا احنا مش بنقوله كلام دباجة عشان برضو نروح في الآخر ايه، أصل ممكن واحد ايه يتصنع ذلك ليرائي أيضا. مشكلة كبيرة الرياء دي، مشكلة كبيرة وضخمة. يعني واحد يجي يظهر التواضع رياء، أو واحد يظهر إن يعني أنا ما عملتش حاجة ويقعد يقول كلام شبه ده زي اللي ابن العزيز بعته هذا، ويريد بذلك أن يسمع، لا طبعا ده أنت الكل في الكل، لا طبعا ده أنت ما فيش بعد كده، لا طبعا، يريد أن يسمع ذلك. قال: وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، هذه الحكاية مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات، ففرض لاثنتين منهن وهي تحمد الله، يعني يدي الواحدة من بناتها فلوس أو يفرض لها فرضا يعني من بيت المال فتحمد الله، إدى التانية حمدت الله، ثم فرض للثالثة فشكرته، يعني شكرت عمر، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، يعني الله، فمري هؤلاء الثلاث يواسين الرابعة. ما فرضش للرابعة حاجة لما شكرته هو، أو كما قال رضي الله عنه. وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر للعباد بطاعة الله تعالى، وناه لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا. وهذه وظيفة الداعية أيضا، يعني إن كانت هذه هي صفة ذي الولاية، فهي لأن تكون صفة الداعية أولى، الداعي إلى الله، مش بيدعو الناس إلى نفسه بقى، وإن ما حدش يسمع غيري، أو حتى يكون المعنى ده جواه، أو إنه يستكثر بالناس ويبقى عاوز يبقى دعوته هي أشهر دعوة وصفحته هي أكبر صفحة وآفات، أو القارئ للقرآن، لا، هو يريد الخير للناس على يد أي إنسان، على يده هو، على يد غيره، إن حزن ممكن لإيه؟ لتفريط نفسه فصرف الله عز وجل قلوب الناس عنه، ممكن يبقى كده، يعني يحزن من هذا الوجه. مش يحزن علشان انا مش مشهور وانا مش لا، احنا كمان جه معانا من الكتاب ده ولا قبله ان الشهرة ما هيش حاجة يعني عدلة، يعني واضح يا جماعة. قال: فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق ان يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية، فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وانما يرجو ثواب عمله من الله، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فمن هنا كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البت، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية، لا أنفسهم ولا كيانهم، سواء كيان دعوي أو كيان حزبي، ولا يدعون إلى تعظيم عملهم، سواء العمل ده كان الدعوة، كان جهاد، كان علم، كان قرآن، قراءة وإقراء، لا يدعون الناس إلى تعظيمهم ولا إلى الذوبان فيهم ولا إلى إن يبقى يعني يا معانا يا مع غيرنا، ما فيش الكلام ده خالص، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده. كان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أنا أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله من الخلق غاية المشق، وهم صابرون برادون بذلك. فإن المحب ربما يتلذذ بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه، كما كان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهما يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبتي، لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. تربية عمر. وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق كلهم أطاعوا الله عز وجل. شوفوا جماعة يعني حرقة قلوبهم على أن الناس تكون صالحة. فعرض قوله على بعض العارفين فقال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. ومعنى هذا أن صاحب هذا القول قد يكون لحظ نصح الخلق والشفقة عليهم من عذاب الله، وأحب أن يفديهم من عذاب الله بأذى نفسه، وقد يكون لحظ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة والمحبة، فود أن الخلق قاموا بذلك وإن حصل له في نفسه غاية الضرر. وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته، فغشي على هذا الرجل العارف. يعني هو ده عمل، أو قال هذه الكلمات لأنه يحب النصح للناس. يعني لاحظ الخلق ولا لاحظ الرب؟ فاهمين يا جماعة؟ المعنى ده عميق. هو قال: وددت أن أقرض بالمقاريض وأن الناس كلها أطاعت ربنا. ممكن يكون إذ قال ذلك لاحظ الخلق، يعني هو مشفق عليهم من عذابه سبحانه وتعالى. وممكن إذ قال ذلك أن يكون لاحظ الرب وما يستحقه من الإجلال والتعظيم. يعني هو ما كانش وهو بيقول الكلام ده ملاحظ قوي للخلق وأن هم هيعذبوا لو ما، فاهمين يا جماعة؟ وممكن يبقى لاحظ الاثنين، وده يعني إيه، ده الأفضل طبعا، إن المعنيين يتزاحموا في قلبه. فلما وصل الكلام لبعض العارفين بالله راح قال بقى الكلمتين بتوع دول، قال إيه؟ قال: إن كان أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري، ثم غشي عليه. لا أدري دي بقى هي المشكلة. يعني هو أراد النصيحة ولا أراد وانصرف قلب العارف حينها إلى الله فغشي عليه، أغمى عليه أول ما لاحظ جلال الله عز وجل وأنه أن العصيان لا ينبغي أن يكون له سبحانه وتعالى، وأنه أجل وأعظم من أن يعصى. فهمتوا يا جماعة؟ هو قال إذا أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا، وكأن انصرف قلبه بقى العارف، هذا العارف فجأة كده إلى جلال الله وعظمته، فما استحملش قلبه هذا المشهد فغشي عليه. طبعا قلوب غير القلوب خالص. قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. وفي ذلك يقول بعضهم: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. يعني يتقال ايه؟ انت هتقطع نفسك علشان ربنا، انت هتقطع نفسك عشان، فكل ما هيلوموني فيك يا رب هيذكروك، فانا هسمع ذكرك. يعني يقولوا انت ايه، انت بتتأذي كتير في الله، قالوا كلمة الله، وهكذا عمالين يلوموني، وكل ما يلوموني يذكروك، فكلما ذكروك أحببت الملامة. ليه؟ لأنهم يذكروك إذ يلومونني. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. القسم الثاني: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول. وده اللي كنا عمالين نقحمه في الكلام الأول إلى أن يفرده هو بالكلام. هذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا. فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء. يبقى احنا اتكلمنا ده كان في درس الاثنين لما اتكلمنا عن فضل العلم وان العلم افضل شيء وافضل متطوع به بعد الجهاد. هذا هو العلم الذي هو الافضل، الذي اذا تعلمته صرت لله اتقى، وله اعرف، وله اخشى، وله احب. هذا هو العلم الذي ينفعك غدا في الاخره، والا صار كسائر الاشياء. فاذا طلب بشيء من هذا عرض الدنيا الفاني فهو ايضا نوعان، يعني هيطلب بقى بعلمه، بدعوته، بقرآنه، بهذه الأمور يطلب شيئا من الدنيا. أحدهما أن يطلب به المال، فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة. واحد عاوز يدعو إلى الله علشان ياخد أجر على دعوته، هي دي نيته السودة. خلاص إزاي أجر؟ مش لازم أجر بقى مادي، لا ممكن يبقى مش لازم فلوس يعني، بس تجيله الهدايا ويطلع السفريات ويتعزم على عزومات، هي دي نيته السوداء. لما يبقى كده تلاقي ايه، او واحد بيقرا علشان نفس الكلام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني ريحه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته، والعلم النافع يدل على ذلك. فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالما لم ينفعه الله بعلمه. الكتاب الحقيقة النسخة دي، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة التي هي العلم يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها. وفي رواية قارئ، يعني أول ما تصار به النار عالم، في رواية قارئ يؤتى به فيعرف نعم الله عز وجل. ما عملت إيه؟ قال له قرأت فيك القرآن وعلمته. كذبت. وتقول ملائكة كذبت. يقول إنما قرأت ليقال قارئ، كنت بتقرأ عشان تقل صوتك حلو، عشان تتشهر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وقد قيل أديك اتشهرت وخدت حظك في الدنيا والناس اثنت عليك ويجوا يصلوا وراك والمسجد بيتملي ويتقفل، مش ده اللي انت كنت عاوزه؟ اهو حصل، اذهبوا به الى النار عياذا بالله. واحد من القراء المشهورين، مش هقول اسمه، ليه اخ أيضا يقرأ القرآن، ومن يعرف الرجلين يقول إن أخوه صوته أحلى منه بكتير كمان، ولكنه يختفي عن الأضواء. فرأيت مشهدا بعيني، كان في عقد فرح يعني بتاع واحد في مسجد في القاهرة، واللي أنا بقول عليه ده أصلا يعني عايش في القاهرة هذا الشيخ المشهور. وبعدين أخوه ده حاضر الفرح و عاوزينه يدخل يقرأ قرآن في أول الإيه الفرح، فأبى عليهم أشد الإباء، وكانوا بيشدوه كأنهم يقدمونه على يعني منصة القتل. هذا المشهد أنا رأيته بعيني، وهو يأبى أن يتقدم وأن يقرأ شيئا من القرآن. فلما خدوه سحبوه من إيديه كده، يعني أنا شفت المنظر ده، وقعدوه على الترابيزة، راح واخد المايك وقرأ بصوت عادي خالص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، هكذا دقيقة وراح قايم ايه نزل قاعد على الأرض. كنا في مسجد يعني، يعني أنا لا أزكي أحدا على الله، ولا بقول أنا مش أيضا لا أقارن بينه من أخيه، أنا مش بعمل ده، لكن بقول في ناس كده، يعني في ناس تعيش وتموت كده ايه مختفية، محدش يعرف عنها حاجة. ويمكن أنا ذكرت لكم مثال الشيخ محمد عبد اللطيف، وبعت لكم المقطع بتاعه كمان، اللي يعني كان كل ما يتمناه انه يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، لا عاوز شهرة ولا عاوز، وهو كان بشهادة أهل العلم إنه أعلم أهل مصر بالحديث، ومن المعدودين في العالم في هذا العلم وقت، يعني وقتما كان يعني إيه موجودا معنا. ومع ذلك ما كانش حد يعرفه. الناس عرفته إمتى؟ بعد ما مات، عرفوه من الجنازة اللي فجأة كده ناس طلعت من تحت الأرض بتشيعه، مين دول؟ هو في إيه؟ ده واحد مات اسمه كذا كذا كذا، ابتدت الناس تعرف مين ده. طبعا طلاب العلم عارفينه، لكن ما كانش معروف ولا اتعرف يوم موته. الشيخ حسام عبد العظيم كثير من الناس ما سمع عن الشيخ أصلا إلا يوم وفاته. خلاص وقعد في مسجده وما يخرجش من المسجد، وإذا خرج منه كأنه سمكة خرجت من الماء حتى يعود إليه مرة أخرى، فرحم الله الجميع. قال ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالما لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخص الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن كان معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر، يعني أعزكم الله بالروث بتاع البهائم، أو شيء مستقذر لا ينتفع به. بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها، فإن ذلك خداع قبيح جدا، يعني يظهر الزهد للناس لأنه يحب أن يحصل الدنيا، يظهر الزهد لأنه يحب أن يحمد ويشهر. كان أبو سليمان الداراني يعيب على من لبس عباءة، أبو سليمان الداراني إمام من أئمة الزهد والتصوف، يعيب على من لبس عباءة وفي عباءة، كأن هذه العباءة كان لبس الايه المتزهدة حين يلبسون عباءة خشنة وكذا، يعني يظهر الزهد من الآخر يعني. كان يعيب على من لبس عباءة وفي قلبه شهوة من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة، يعني لو العباءة دي ب 100 جنيه لو أنت في قلبك شهوة ب 150 جنيه فاش تلبس العباءة، اقلع العباءة. يشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا باللباس الدني إنما يصلح لمن فرغ قلبه من التعلق بها، بحيث لا يتعلق قلبه بها بأكثر من قيمة ما لبسه في الظاهر، حتى يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا. وما أحسن قول بعض العارفين وقد سئل عن الصوفي فقال الصوفي: من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وذاق الهوى بعد الجفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. طبعا يا جماعة لما بنذكر كلمة الصوفي ما تنصرفش أذهانكم لبتوع دلوقتي، اوعوا ده يحصل يعني، لأن دي الصورة الذهنية عن الصوفية، الناس الدراويش بتاع دلوقتي اللي بتروح تتمسح وتروح ترقص في الموالد وتاكل الفتة وتضرب البانجو وتمشي، يعني ده الصورة الذهنية عند الناس لإيه عن الصوفية، لكن الأمر مش كده. الصوفية المتشرعة كالأئمة المتقدمين كانوا في غاية التعبد والزهد والوله مع غاية التمسك بالشريعة الظاهرة، واضح؟ كانوا مش يسيبوا الشرع كده على جنب يقول لك احنا بتوع قلوب واحنا بتوع الصوفية الأول، ما كانوش كده اللي احنا بنسميه الصوفية المتشرعة. خلاص، فالكلام هنا مش على بتوع دلوقتي خالص. طب يعني دول ما كانش فيه منهم زمان؟ كان فيه منهم زمان، وكان الصوفية المتشرعة بيحاربهم زي أبو سليمان الداراني كده. يعني أبو سليمان الداراني بيقول الكلام ده لمين؟ ما هو بيقول الكلام ده للصوفية اللي بيلبسوا لبس الصوفية وقلوبهم قلوب ذئاب، مفهوم؟ النوع الثاني من يطلب بالعمل والعلم والزهد، يبقى أول نوع اللي بيطلب المال بالعلم والعمل والزهد يطلب المال. النوع الثاني من النوع الثاني، يعني النوع الثاني أصلا اللي هو بيطلب يريد الشرف بأمور الدين، وكان النوع الأول من يريد الشرف بأمور الإيه؟ الدنيا. طب اللي يريد الشرف بأمور الدين إما أنه يريد أو عفوا اللي عنده حرص، إما أنه حريص على مال أو حريص على إيه بقى؟ على الرياسة. من يطلب بالعمل والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه، وأن يظهر للناس زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك، فهذا موعده النار. لا إله إلا الله. لأن قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه أصلا، فإذا استعمل فيه آلات الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من المال والسلطان. ده أنت واقع في مصيبتين، أول مصيبة أنك بتتكبر على الناس ودي لوحدها توديك في داهية، تاني مصيبة بتتكبر بهم عليهم بآلة إنما هي من آلات الآخرة كمان. وفي السنن عن النبي اللي هو العلم أو العمل أو الزهد، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك: يماري به السفهاء، يجاري به العلماء، يصرف وجوه الناس إليه، يصرف وجوه الناس إليه. حتى لو الصرف ده احنا دايما نسقط الكلام على الواقع للأسف، يعني حتى لو كان الصرف صرفا ايه يعني زي يسموه صرفا افتراضيا، يصرف وجوه الناس اليه يعني ايه، يعني صفحته تبقى اكبر صفحه، الاكونت بتاعه يبقى مليان. خرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وخرجه وقعد يفتح الكتب ويذاكر ويبتاع عشان يلاقي معلومه شارده ولا معلومه شكلها حلو يدخل لي ايه يرميها على الفيسبوك. هو دي نيته السوداء، يرميها على الفيسبوك عشان تجيب تلم ناس. وخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر وحذيفته وعنده فهو في النار. وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة. وعن ابن مسعود قال: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويفنى ما سواه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع. وعن علي رضي الله عنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا حلقا فيباهي بعضهم بعض، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. بيحصل ولا ما بيحصلش يا جماعة الكلام ده؟ بيحصل. يبقى اثقل شيء عليك ان واحد كان بيحضر درسك وراح حضر درس غيرك، او اثقل شيء عليك واحد بيصلي وراك وراح يصلي ورا غيرك، حاجه في منتهى. قال: اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله عز وجل. وقال الحسن: لا يكون حظ احدكم من العلم ان يقال عالم، يعني وفي الاخره يروح في داهيه. وفي بعض الاثار ان عيسى عليه السلام قال: كيف يكون من اهل العلم من يطلب العلم ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ عمال يذاكر علشان يقول الكلمتين، يدلق الكلمتين في درس او في خطبه، مش بيذاكر علشان المعلومه دي يسقطها على نفسه اول ما يسقط، وما يطلع يخاطب الناس كده يبقى جواه منكسر: انا بخاطبهم وانا اول مفرط، مش انا الشيخ وانا الخطيب وانا الامام وانا اللي بدي الدرس، لا ده انا بخاطبهم وانا اول مفرط. وقال بعض السلف: بلغنا أن الذي يطلب الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، يعني من ليس له غرض في طلبها إلا ليحدث بها دون العمل بها. ومن هذا القبيل كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتية والحرص عليها والمنازعة إليها والإكثار منها. وروى ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. وقال علقمة: كانوا يقولون أجراؤكم على الفتية أقلكم علما. وعن البراء قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه، يعني واحد من التانيين هو اللي يرد، مش احنا دلوقتي تجري ترد قبل ما غيرك يسحب الرد منك. مشاكل كبيرة. وفي رواية فيردها هذا إلى هذا، يعني 120 صحابي دول قاعدين في المسجد، يدخل واحد يستفتي يقول له روح اسأل اللي هناك ده، يروح رايح للي هناك، فاللي هناك يقول له طب روح اسأل التالت ده، يروح للتالت، التالت يقول له روح اسأل الرابع، يردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. في رواية حتى ترجع إلى الأول فيفتي. يعني الأول كان عارف، الأول كان عارف، بس طالما في غير يكفيني لا روح للي هناك ده. مش بيقول 120 يعني قاعدين، ممكن يبقى 10 15 واحد قاعدين في المسجد، مش 120 مجتمعين. يردوها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا لغاية ما ترجع الأول، خلاص بقى مش هيدوخوه يوم يفتيه، يعني هو عارف الجواب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، كل ما تتسئل بتجاوب. وسئل عمر بن عبد العزيز عن مسألة فقال ما أنا على الفتية بجريء، وكتب إلى بعض عماله يعني أمير من الأمراء أو كده إني والله ما أنا بحريص على الفتية ما وجدت منها بدا، يعني طالما في مفر ما افتيش ابدا، وليس هذا الامر لمن ود ان الناس احتاجوا اليه، انما هذا الامر لمن ود انه وجد من يكفيه. يعني اللي بقى عاوز الناس يبقوا دايما محتاجين له ودايما بيجروا وراه ودايما عشان يفضل مشهور عمره ما يعرف يعمل الكلام ده. وعنه انه قال اعلم الناس بالفتوى اسكتهم، واجهلهم بها انطقهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني خلاص ما فيش مفر هفتي، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. ناس عندها دين يا جماعة، ناس عندها دين. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. قيل له فأيهما أفضل الكلام أم السكوت؟ قال الإمساك أحب إلي. قيل له فإذا كانت الضرورة، فجعل يقول الضرورة الضرورة، وقال الإمساك أسلم له. وليعلم المفتي أنه يوقع عن الله أمره ونهيه، يا على الرعب، اللي بيقول ده حلال وده حرام بيقول ربنا، ربنا بيحب ده وبيكره ده، ربنا أباح ده وحرم ده، رعب والله رعب لو تخيلتها، رعب. يوقع عن الله أمره ونهيه، وأنه موقوف مسؤول عن ذلك، يعني يقال يوم القيامة قلت كذا وكذا، من أدراك أني أحللت هذا وحرمت هذا، من أدراك أني أحب هذا وأكره هذا. قال الربيع بن خثيم أيها المفتون انظروا كيف تفتون. وقال عمرو بن دينار لقتادة لما جلس للفتية تدري في أي عمل وقعت؟ وقعت بين الله وبين عباده، وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح. وعن ابن المنكدر قال إن العالم داخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل عليهم. وكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، رعب مرعوب، يسأل عن حلال وحرام يتبدل لونه. وكان النخعي يسأل فتظهر عليه الكراهة ويقول ما وجدت أحدا تسأل غيري، وقال قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. إبراهيم النخعي يا جماعة، إبراهيم النخعي بيقول إن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. شوف يا جماعة هضم النفس. وروي عن عمر يعني زمان ما تلاقوش غير أفتي فيه، إيه ده زمان سوء، يعني أنا أحسن واحد فيكم، أنا أعلم واحد فيكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. روي عن عمر قال إنكم لتستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به، يعني كل كلمة هقولها ربنا هيسألني عنها وانتوا عمالين تزودوا في السؤال. وعن محمد بن واسع قال أول من يدعى إلى الحساب الفقهاء. وعن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة والنار قبل ما يجاوب، يتخيل الجنة والنار قدام عينيه. قال بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك أولا، وقال لآخر: إذا سئلت عن مسألة فتفكر، فإن وجدت لنفسك مخرجا فتكلم، وإلا فاسكت. يعني لو عرفت تخرج من إنك تجاوب اخرج، ما تجاوبش. إزاي؟ اسأل فلان عندك حد تاني تحيل عليه، حيل عليه مثلا. إنما يعني حاول تخرج من اللي إنك تجاوب. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، يطول ذكره واستقصاؤه. نقف هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.